السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا بحمد الله جل وعلا قد وصلنا إلى ختام كتاب السنة، وهذا أوان الشروع في كتاب الإجماع الذي هو الأصل الثالث من أصول الأحكام عند الأمة، وسيأتي الكلام على تقرير حجيته عند ذكر الناظم لذلك عليه رحمة الله. قال عليه رحمة الله: وهو كتاب الإجماع، وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة أحمد، وأطلقا في العصر والمتفق عليه فالإلغاء لمن عم من تقي، وقيل لا، وقيل في الجلي مثل الزنا والحج إلى الخفي، وقيل لا في كل ما التكليف بعلمه قد عمم اللطيف، وذال الاحتجاج أو أن يطلقا عليه الإجماع وكل ينتقى. هذه الأبيات الخمسة ذكر فيها رحمه الله تعريف الإجماع وفوائد القيود التي في التعريف، يعني ما يخرج بالقيد وما يدخل فيه. وحاصل ما ذكره أن الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أي أمر كان، فهذه ستة قيود كلها موجودة في النظم. فقوله وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة أحمد، هذا فيه أربعة قيود: الاتفاق من مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، قلنا في التعريف في عصر من العصور على أي أمر كان، هذا هو مقصوده بقوله وأطلقا في العصر والمتفق عليه، يعني لا تقيد العصر بأن تقول مثلا الإجماع في اتفاق الصحابة مثلا أو اتفاق القرون الثلاثة مثلا، هذا التقييد للعصر. ويقول أطلقا، يعني الإجماع في كل عصر من العصور، وأطلقا كذلك في المتفق عليه، فلا تقول مثلا إجماع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم عملي أو على حكم فقهي أو على حكم ديني، بل تطلقه فيشمل ذلك الأمور الدينية والأمور اللغوية والأمور العقلية والأمور العادية الدنيوية. هذا على ما يختاره الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فينتج من ذلك التعريف الذي ذكرته أولا وهو اختياره رحمه الله أنه اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أي أمر كان. ولا يخفى أن هذا التعريف هو بناء على اختياره في المسائل المختلفة المتعلقة بقيود التعريف، وإلا فالذي يخالف في بعض هذه القيود سيخالف في التعريف، فيختار تعريفا موافقا لما يختاره في ذلك القيد. أضرب لذلك مثالا فقط يتضح به المقصود. فمثلا الذي يشترط كما سيأتي في كلام الناظم موافقة العامة لصحة الإجماع، لا يقول اتفاق مجتهدي الأمة، لأن الذي يقول اتفاق مجتهدي الأمة هو الذي لا يعتبر العامة في الإجماع. أما من يعتبر العوام في الإجماع فإنه يقول اتفاق الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر التعريف، وهكذا في كل ما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى من القيود. فالناظم ذكره هكذا مجملا ثم بدأ في تفصيل هذه القيود. فنذكر ما احترز عنه بهذه القيود ثم نرجع إلى تتمة كلامه رحمه الله. فقوله هو الاتفاق، هذا خرج به مخالفة الواحد، مخالفة الاثنين فأكثر، حتى يكون إجماعا لا بد أن يحصل الاتفاق من جميع أهل الإجماع، فلا يخالف واحد ولا اثنين ولا أكثر من ذلك. وسيأتي للناظم ذكر الخلاف في هذا القيد. وقوله من مجتهدي هذا القيد هو كما ذكرنا إخراج للعامة، وبيان أن الاجتهاد أو أن المعتبر في الإجماع هم أهل الاجتهاد من علماء المسلمين، أهل الاجتهاد من علماء المسلمين، فيخرج من ليس من العلماء وهم العوام، ويخرج من كان من العلماء في بعض العلوم التي لا تعلق لها بعلم الاجتهاد. ولهذا نقول مجتهد من علماء المسلمين، فمن كان عالما في النحو مثلا أو في علم الكلام أو الفلسفة هذا لا يعتبر به في الإجماع ولو كان عالما في فنه، لكن بشرط أن لا يكون هذا الفن متعلقا بعلم الشريعة، بعلوم الشريعة المعتبرة في الاجتهاد. ونقول هذا حتى لا يخرج الأصولي الذي لا ممارسة له أو لا عناية له بتفريع الأحكام، فإن هذا على الراجح من قولي العلماء معتبر، لأن له الآلة التي بها يستطيع تفريع الأحكام، وإن لم يكن ذلك من دأبه ومن شغله. ولو قلنا إن المعتبر هم خصوص المجتهدون، هم خصوص المجتهدين فقط، فهذا يعني أن الأصوليين لا يدخلون في الإجماع ولا يعتبر بهم، وأن المحدثين الذين لا عناية لهم بفقه الأحكام وفقه الحديث لا يعتبر بهم في الإجماع. وهذا ليس مرادا إن شاء الله تعالى، بل المراد أن من كان عالما في فن لا تعلق له بعلوم الشريعة والاجتهاد، كما مثلنا بعلم الكلام والفلسفة ومحض علوم اللغة وما إلى ذلك، فهذا نعم لا عبرة به ولا يعتد بخلافه. أما البقية فعلى الخلاف الذي فيهم. وقوله من مجتهدي الأمة، الأمة قيد لإخراج الأمم الأخرى، فإن إجماعها أو إجماع كل واحدة منها ليس بحجة، لأن الله تبارك وتعالى ضمن العصمة لهذه الأمة المختارة، وأما غيرها من الأمم فلم يضمن الله تبارك وتعالى لهم العصمة. ثم إن كلا من الأمم الأخرى كاليهود والنصارى مجمعون على أشياء هي من الباطل الصريح المعلوم، كإجماع النصارى واليهود على قتل عيسى عليه السلام وعلى صلبه، فهم مجمعون على ذلك وهو باطل بلا شك. بعض العلماء بنى الخلاف في إجماع غير أمة النبي صلى الله عليه وسلم على حجية الإجماع إلى ماذا تستند، فقال إن قلنا إنها مستندة إلى العصمة فليس إجماعهم حجة، وإن قلنا إن إجماعهم هو لوجود عدد التواتر أو لكون العادة تباعد اتفاق الأمة العظيمة من الناس على قول باطل، فهذا على قوله يكون قولهم حجة. ومعلوم أن هذا البناء فاسد، لأن تقدم معنا أن إفادة العدد الكثير أو إفادة خبر العدد الكثير للعلم مشروط بأن يكون إسناد المتواترين ينتهي إلى الحس، وهنا ليس الحال كذلك، لأن هذا شيء مستند إلى خبر أو مستند إلى دليل عقلي أو ما إلى ذلك. فإذا كان قائل هذا القول وهو أن مستند الإجماع هو عدد التواتر، إذا كان قائله قد قاله بناء على هذا الذي ذكر، فقد غفل عن هذا المعنى الذي هو أن شرط التواتر غير موجود. والصواب أن مبنى الإجماع هو أن الله تبارك وتعالى ضمن لهذه الأمة أنها لا تجتمع على ضلالة، كما سيأتي في الأدلة الدالة على ذلك. وقوله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من بعد وفاة أحمد، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام في حياته هو الحجة، فلا يحتاج إلى الإجماع وهو بين أظهرهم عليه الصلاة والسلام. وقوله أطلقا في العصر، هذه قلنا في كل عصر من العصور، لإفادة أن الإجماع حجة إلى قيام الساعة. وقد نقل عن داود إمام أهل الظاهر أنه خص حجية الإجماع بزمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، فإن صح عنه هذا فهو محجوج بالأدلة الدالة على حجية الإجماع، وأن الحجة في عصمة الأمة من الاجتماع على باطل، وهذا المعنى موجود في غير الصحابة كما هو موجود في الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله ما يقتضي تقييد الإجماع بإجماع الصحابة أو إجماع القرون المفضلة الأولى، إجماع الصحابة والتابعين أو الصحابة والتابعين وأتباعهم، لكن ليس مقصود أحمد ابن حنبل ولا أحمد ابن تيمية أن إجماع الأمة الآخرين ليس حجة، مقصودهم أنه يتعذر الوقوف عليه لانتشار المجتهدين في الأمة وكثرتهم فيها. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في العقيدة الواسطية، قال والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. يعني أن إجماع من بعدهم حجة، لكن الشأن في معرفته والعلم به، وهذا كذلك كلام أحمد رحمه الله. ولهذا يأتي في كلام الإمام أحمد رحمه الله وكلام كذلك ابن تيمية من بعده، وقرره كذلك ابن القيم عليه رحمة الله، الإنكار على من يدعي إجماع الأمة كلها وإجماع العلماء بعد الزمن الأول على حكم من الأحكام. قال أحمد رحمه الله ما يدريه لعلهم اختلفوا، ما يدريه لعلهم اختلفوا، يعني لأن الأمة كثيرة جدا ومنتشرة، لهذا قد يكون في الأمة من يخالف وهو لا يشعر. وهذه المسألة نرجع إليها إن شاء الله قريبا، لكن المقصود ها هنا تقرير القيد مما احترز به. وقوله وفي المتفق، يعني أطلقا في المتفق عليه، يعني كما ذكرنا في أي أمر كان، سواء كان حكما شرعيا أو عقليا أو غير ذلك. والحق أن الإجماع حجة في مسائل الدين من أمور العقائد والأحكام العملية دون غيره من أمور الدنيا، لأن العقائد والأحكام عن الأمور المتعلقة بالدين عقدا وامتثالا هذه هي محل خيرية الأمة ومحل شهادتها على الأمم. الله تبارك وتعالى جعل هذه الأمة أمة وسطا شاهدة على الناس، وجعلها خير أمة أخرجت للناس، لكن هذا فيما هو فيما يتعلق بأمور دينها عقدا وامتثالا، أي مما تعتقده القلوب ومما تنطق به وتمتثله الجوارح. ولهذا فإن الأحكام الدينية إذا أجمعت الأمة على حكم منها فقد ضمنت لها فيها العصمة، وأنها فيها على الوسط وعلى السداد وعلى الخيرية وعلى الاعتدال. وأما في غيرها فلم يقم الدليل الذي يقتضي حجية الإجماع فيها. وإذا كانت الأمة خيريتها ووسطيتها في أمور الدين، وقد اختلف العلماء في إمكان العلم بالإجماع بعد القرون الأولى المفضلة، فمن باب أولى أننا لو سلمنا أن الإجماع حجة في غير الأمور الدينية فكيف السبيل إلى الوقوف عليه، لأن الاهتمام به أقل والخلاف فيه كالخلاف في هذا أو أكثر، ولهذا هذه المسألة تكاد تكون نظرية، يعني حتى لو سلمنا حجية إجماع الأمة في غير الأمور الدينية، فمن الذي يحكي هذا الإجماع أو يضبطه؟ ولهذا أنا إلى ساعتي هذه لم أقف على مسألة احتج فيها محتج في أمور دينية أو غيرها احتج فيها بالإجماع، لم أراه. نعم في بعض مسائل اللغة مثلا، في بعض مسائل اللغة العربية يدعى فيها الإجماع، يقولون أجمع أهل العربية على كذا، هذا يحكى. لكن في أمور دنيوية مثلا يحكى إجماع الأمة، هذا لا أعلم أنه ذكر. لماذا؟ لأن هذه أمور منتشرة جدا وغير منضبطة. لذلك نقول إجماع الأمة حجة في المسائل الدينية لا في غيره، ولو كان حجة في غيره لما كان إلى معرفته سبيل بأي وجه من الوجوه. وقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: فالإلغاء لمن عم من تقي، هذه الفاء تعقيبية على ما ذكر من اشتراط الاجتهاد. إذا اشترطنا الاجتهاد في المجمعين فيترتب على هذا إلغاء العامة في الإجماع. فالإلغاء لمن عم تقي أي اختير، إلغاء العامة في الإجماع، وهذا هو الذي عليه عامة العلماء، أن العامة لا يعتبر بهم في الإجماع. وفي المسألة خلاف أشار إليه بقوله وقيل لا، أي وقيل لا تلغى العامة مطلقا، وهذا معناه أنهم يعتبرون في الإجماع. هذا القول الثاني مقابل للقول الأول. قال وقيل لا، وقيل في الجلي مثل الزنا والحج إلى الخفي. وقيل في الجلي يعني أن بعض العلماء قال لا يلغون في الجلي، وقيل لا وقيل في الجلي يعني وقيل إنهم لا يلغون في الجلي. الجلي من الأحكام الشرعية في باب الأوامر والنواهي، مثل الجني في الجلي في باب النواهي هو حرمة الزنا، والجلي في باب الأوامر وهو وجوب الحج. ففي هذه الأحكام الجلية تعتبر العامة ولا تلغى، كذا قال هذا القائل. وفي الأحكام غير الجلية يعني الخفية العامة تلغى، هذا قول ثالث. والقول الرابع وقيل لا في كل ما التكليف بعلمه قد عمم اللطيف، وهذا يعني أن القول الرابع مؤداه أن العامة لا تلغى فيما كلفت به، يعني كل ما هو مكلف به الإنسان ويجب عليه معرفته وامتثاله فإنه يعتبر فيه، وما لم يكلف به كل أحد وإنما كلف به البعض منهم فقط، فإن هذا لا يعتبر فيه إجماع العام. وهذا القول من المعلوم أنه سيؤدي إلى اعتبار العامة مطلقا، لأن أكثر هذه الأحكام الشرعية أكثرها متعلق بكل الناس، صغيرهم وكبيرهم، عاميهم وجاهلهم، يعني الصغير ممن جرى عليه قلم التكليف، لا يخرج من هذا إلا بعض المسائل المختصة ببعض الأمة، كمسائل مثلا الإمامة والسياسة المختصة بولاة الأمر، ومسائل القضاء المختصة بالقضاة. وأما غيرها من الأحكام الشرعية كالاعتقادات وأحكام العبادات والمعاملات من أنكحة وطلاق وبيوع وغير ذلك، فهذه لا شك أن العامة مكلفون به. إذن هذا القول سيكون قولا قريبا جدا أو مطابقا لاعتبار العامة في كل قول. ولهذا كثير من أهل الوصول لا يحكون هذا القول، وإنما يحكون القول الذي قبله وهو اعتبار الأمة أو اعتبار العامة في الجلي دون الخفي، وهذا حكاه القاضي عبد الوهاب رحمه الله عن بعض العلماء، ولذلك ذكره الناظم لأنه مما حكاه القاضي عبد الوهاب عليه رحمة الله. فهذه الأقوال التي ذكرها الناظم رحمه الله في اعتبار العامة في الإجماع. والحق أن اعتبار العامة في الإجماع إن كان المقصود به اعتبارهم في كونه إجماعا بحيث لا يكون إجماعا إلا مع وجود العامة، فهذا يتعذر أو يتعسر إثباته عن بعض العلماء، لأنه بعيد من مآخذ الأحكام الشرعية. كيف الأحكام الشرعية مبنية على الاجتهاد واستخراجها من أدلة الكتاب والسنة، والعوام أبعد شيء عن هذا، فكيف يعتبرون في الإجماع؟ وكيف يقول قائل أو يجوز في ذهنه أن يعتبر العامة في الإجماع؟ هذا فيه نوع من البعد، ولذلك اضطربت مآخذ القائلين ومآخذ الناقلين في هذه المسألة. والذي يتحرر من ذلك أن من قال أو نقل عنه القول باعتبار العامة في الإجماع لا يخلو أن يكون ذلك على أحد ثلاثة أوجه: إما أنه يعتبرهم من أجل تسميته إجماعا فقط، يعني حتى يقول أجمعت الأمة على كذا وهذا إجماع من الأمة لابد أن تكون العامة فيه، فهو كأنه أدخل العامة من أجل أن ينطبق عليه أنه إجماع للأمة. وهذا هو الذي حرره الزركشي من مذهب الباقلاني، أشار إليه الغزالي رحمه الله في المستصفى. المأخذ الثاني أن يكون اعتبار العامة في الإجماع حتى يكون إجماعا قطعيا يكفر من خالفه، يعني يكون إجماع قطعي معلوم ظاهر بحيث إن من خالفه يكفر، أما على غير هذا الوجه فلا. الوجه الثالث أنهم يدخلون تبعا للخاصة في الإجماع، يعني يدخلون تبعا للمجتهدين، وهذا هو الذي ذكره الباجي رحمه الله في إحكام الفصول. فهذه هي التي الأوجه التي يمكن أن يدخل فيها العامة أو يسوغ فيها اعتبار دخول العامة في الإجماع. وحكي عن الباقلاني أن العامة معتبرة في الإجماع من أجل ثبوت العصمة للأمة، لأن العصمة ثابتة للأمة كلها لم تثبت لبعضها، وهذا مؤداه أن العامة معتبر في أصل الإجماع، يعني لو خالف العامي أو بعضهم في مسألة من المسائل فالعصمة غير ثابتة له. وهذا لا شك أنه القول الصعب الذي ذكرنا بعده عن مآخذ الأحكام. ولهذا حكى الجويني وغيره أن الأمة مجمعة على عدم اعتبار العامة في الإجماع من هذا الوجه، وأرادوا أن يطلبوا مخرجا لكلام الباقلاني ومن يوافقه بحسب الظاهر في أن العامة معتبرون في أصل حجية الإجماع أو في أصل الإجماع، فقال من قال من العلماء إن الباقلاني وغيره أرادوا أنه أو أن العامة معتبرون في تسميته إجماعا وليسوا معتبرون في حجيته، وهذا هو الذي أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله في النظم الذي سبق: وذا، يعني اعتبار العامة أو عدم اعتبارهم للاحتجاج أو أن يطلق عليه الإجماع وكل ينتقى، يعني كل من القولين اختير وانتقي، أن بعضهم قال إن اعتبار العامة أو الخلاف في اعتبار العامة إنما هو خلاف في تسميته إجماعا فقط، قالوا وعلى هذا فهو خلاف لفظي بين الباقلاني والجمهور. وأما إذا كان الخلاف في اعتبار العامة من أجل الحجية فهنا يكون خلافا حقيقيا، ولا ينبغي أن يكون، ولا ينبغي أن يكون، لأن وهاء اعتبار العامة في الإجماع ظاهر والقول به مشكل، لكن يتوجه كما ذكرت على أحد المآخذ الثلاثة التي مضت، الله أعلم. ثم قال عليه رحمة الله: وكل من ببدعة يكفر من أهل الأهواء فلا يعتبر. فهذا معناه أن من كفر ببدعته فهو غير معتبر في الإجماع لأنه كافر. والكلام عن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما غيرهم من الكفار الأصليين أو المرتدين أو من حكم بكفره بسبب ما أحدثه في الدين من بدع، فإن هذا لا شك أنه لا يعتبر في الإجماع. ومن الفرق المكفرة ببدعها مثل الجهمية مثلا، الرافضة الاثني عشرية، ومثل الإسماعيلية الباطنية والنصيرية، هؤلاء كلهم لا يعتبرون في الإجماع لأنهم كفار مناقضون لأصل الملة. مفهوم كلام الناظم أن من لم يحكم بكفره فهو معتبر في الإجماع، ويدخل في ذلك أهل البدع ممن لم يكفروا، إذا خالفوا في مسألة من المسائل فإنه معتبر. ممن يدخل في هذا أهل الظاهر فإنهم على الصحيح من أهل الإجماع المعتبرون فيه. وقد أطلق بعضهم كالنووي رحمه الله وغيره أنهم لا يعتبرون في الإجماع، والراجح عند العلماء أنهم يعتبرون ويعتد بهم، ولا أدل على ذلك من استمرار العلماء طبقة بعد طبقة على حكاية أقوالهم في مسائل الخلاف. قال ابن الصلاح رحمه الله: وهذا يدل على أنهم معتبرون عندهم، وإلا لما حكوا أقوالهم. وقد قال الذهبي رحمه الله: إن داود الأصبهاني كان إماما في وقت الأئمة، وكان يفتي ويتكلم ويفرع على أصوله، ولم ينقل عن الأئمة أنهم أنكروا كلامه واجتهاده، يخالفونه في بعض المسائل لكن ينكرون عليه أصل مذهبه ويبطلونه من حيث الأصل حتى لا يكون معتبر في الإجماع، هذا لم يحدث. ولهذا فالصواب أن الظاهرية معتبرون في الإجماع، وبالغ بعض العلماء كالجويني فألحقهم بالعوام وأخرجوهم قطعا من أن يعتبروا في الإجماع، قالوا لأن الإجماع أو لأن الاجتهاد المعتبر في الإجماع مبناه على القياس، وهؤلاء ينكرونه. لهذا توسط بعض العلماء كابن الصلاح وغيره بين من يقول باعتبارهم ومن لا يقول باعتبارهم، بأنها إذا كانت المسألة مبنية على أصل من أصولهم الباطلة كإنكار القياس فإنهم لا يعتبرون في الخلاف، أو لا فلا، يعني وإن كانت مبنية على أصل آخر غير الأصول التي خالفوا فيها الأمة فإنه يقبل. والحق ما تقدم من أنهم مقبولون مطلقا، وأن اجتهادهم اجتهاد مقبول، بل هم في كثير من الأحيان أقرب إلى الأدلة وأقرب إلى النصوص الشرعية من غلاة القياسيين، ومذهبهم في الجملة خير من مذهب المتوغلين في القياس، كما بيّنه ابن القيم رحمه الله في المقارنة البديعة التي عقدها بين الطرفين، بين الظاهرية وبين غلاة القياسيين في كتابه العظيم إعلام الموقعين، فلينظره من شاء، فإن فيه أعني في الحكم بين الفئتين فيه علما جما أورده هنالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال: والكل واجب، وقيل لا يضر اثنان دون من عليهما كثر. والكل واجب يعني أن الواجب في اتفاق المجتهدين كما تقدم هو جميع المجتهدين. قال: وقيل لا يضر الاثنان دون من عليهما كثر، يعني بعض العلماء قال لا تضر مخالفة الواحد ولا مخالفة الاثنين دون ما كثر، يعني إذا كان المخالف ثلاثة فأكثر ها هنا يعتبر الخلاف. وهذا قول في المسألة، وبعضهم قال يعتبر الواحد أو الواحد لا يقدح في الإجماع، لكن إذا كان أكثر من الواحد اثنين فأكثر يقدح، وبعضهم قال ثلاثة فأكثر وما إلى ذلك. وهذا القول حكي عن ابن جرير الطبري وابن خويزمنداد من المالكية، حكي عنهما أنهما لا يعتبران مخالفة الواحد والاثنين في الإجماع، وهو رواية عن الإمام أحمد. لهذا فإنك تجد ابن جرير رحمه الله أحيانا يحكي القول في المسألة خلافا لما عليه الجمهور، ثم يرجح قول الجمهور أو قول الأكثرين بالإجماع، فيقول والحجة أو الدليل على إبطال كذا وكذا أو الذين اختاره كذا وكذا لإجماع الحجة عليه، مع أنه يكون يحكي الخلاف، يحكي مثلا الخلاف في المسألة عن الحسن أو عن ابن سيرين أو عن سعيد المسيب أو عن غيره، ثم يحتج عليه بالإجماع. هذا واضح في أنه لا يرى مخالفة الواحد والاثنين قادحة في الإجماع. والأول هو الصواب بلا شك، يعني أن الذي عليه عامة العلماء من أن الكل مشترط في الإجماع هو الصواب، لأن الأدلة التي دلت على حجية الإجماع كما سيأتي دلت على أن الله جل وعلا لا يجمع هذه الأمة على ضلالة حتى لا يكون الحق موجودا فيها ولو عند واحد، هذا لا يكون، ولم تدل على أن الأكثر يكونون على الصواب. ولهذا الذي بنى حجية الإجماع على أن العادة تمنع أن يجتمع الأكثرون أو العدد الكثير على القول الباطل، هذا يرى أنه يمكن أن ينعقد الإجماع بمخالفة الواحد والاثنين، وإن لم يره إجماعا فهو يراه حجة. وإلى هذا ذهب ابن الحاجب في مختصره الأصولي، فإنه يرى أن مخالفة الواحد والاثنين تقدح في الإجماع، لكن مع ذلك قول الأكثرين يبقى حجة، لأنه يمتنع عنده في العادة أن يجتمع الأكثرون على القول الخطأ، وهذا لما اختلف المأخذ اختلف الحكم. ولهذا لما كان الصواب أن الإجماع كان حجة لثبوت العصمة لها وامتناع ذهاب الحق عن مجموعها، هذا يقتضي أنه يمكن أن يخفى الحق على أكثرها ويكون الصواب عند واحد، فهذا موجود في الأحكام الشرعية. وأحيانا ربما يكون مع ذلك الواحد النص البين الواضح، ومع الأكثرين ممن خالف في المسألة خفي عليهم النص وخالفوا بناء على معنى أو بناء على اجتهاد مخالف للنص، هذا موجود، والذي يمارس مسائل الخلاف وأدلة الأحكام يعرف هذا. وإن كان خلاف الغالب، وأن الغالب أن الصواب مع الأكثرين، لكن موجود في كثير من المسائل أن ينفرد الإمام أو العالم بقول ويكون الصواب معه. وقد رأيت في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما يفيد أنه يذهب إلى هذا، إلى أن الكل هو المشترط في الإجماع، وأن مخالفة الواحد والاثنين تقدح فيه، لكنه مع ذلك يذهب أو وقع في كلامه ما يفيد أن خلاف الواحد إنما يكون معتبرا وقادحا في الإجماع إذا كان مبنيا على دليل واجتهاد ونظر وروية، لا يكون على سبيل الخطأ أو على سبيل البدعة المحدثة. فإنه إذا كان على سبيل الخطأ أو على سبيل البدعة المحدثة التي ليس له فيها إمام، فإنه لا يقدح في الإجماع في ظاهر كلام الشيخ رحمه الله. قال في بعض المواطن، قال من ذهب إلى كذا وكذا من الأقوال، قال فإن هذا غلط قبيح لو نبه له لتنبه، قال مثل الغلط في الحساب لا يهتك حريم الإجماع ولا يثلم سنن الاتباع. فانظر، يقول هذا الخطأ مثل الغلط في الحساب، الذي يغلط في الحساب إذا نبه إلى الخطأ تنبه، إذا قيل له الأربعة مثلا مضروبة في خمسة كم هي، فقال هي ثلاثون، ثم ينبه إلى أنها أخطأ، ما أسرع ما يرجع، لأن الأدلة واضح كونه أخطأ فيه وأنه لم يتروى ولم يتأمل. فمن ذلك أو مثل ذلك العالم إذا قال قول في مسألة يكون من هذا الباب، من قبيل الخطأ الذي نتج عن غفلة، بحيث لو نبه لانتبه، يقول رحمه الله هذا لا يقدح، لا يهتك حريم الإجماع ولا يثلم سنن الاتباع. وقال نظير هذا في الذي يبتدع بدعة ليس له فيها إمام من أئمة المسلمين ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين، قال إن هذا لا يعتبر، قال إن هذا لا ينخرم الإجماع بمخالفته ولا يتوقف الإجماع على موافقته، وإلا لخرم كثير من أهل البدع إجماع المسلمين على بعض المسائل. لكن مع ذلك يحكي الأئمة إجماع المسائل في أمور، إجماع الأئمة والعلماء والمسلمين في أمور وخالف فيها من خالف من أهل البدع، فلا يلتفت إليهم ولا يعبأ بمخالفتهم. أليس الشافعي رحمه الله يحكي إجماع المسلمين على أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن؟ أجمع المسلمون على هذه العبارة، لكن مع ذلك في أهل البدع من يخالف فيها، وأجمع المسلمون على قولهم حسبنا الله ونعم الوكيل، وفي أهل البدع من يخالف فيها. فلا يلتفت إلى قوله الذي يكون ضلالا في الدين وليس لصاحبه إمام يعتمد عليه ولا دليل يعول عليه. وهذا الذي وقع في كلام الشيخ، أعني أن القول الذي لا يعتبر في الإجماع أو لا يقدح في الإجماع إذا كان غلطا مبنيا على غفلة أو بدعة محدثة لم يسبقه إليها إمام، هو يشبه ما حكي عن أبي عبد الله الجرجاني الإمام من الحنفية أنه يقول إن سوغ الأكثرون للواحد مخالفته فإنه يقدح في الإجماع. قال مثل مثلا خلاف ابن عباس في العول لم ينكر عليه قوله فيقدح في الإجماع ولا يكون قول الآخرين إجماعا. قال أما إذا أنكر عليه الأكثر قوله وردوه عليه فإنه لا يكون قادحا في الإجماع ولا يكون معتبرا في انعقاده، لا يتوقف انعقاد الإجماع على موافقته. هذا قال مثل قولي ابن عباس في المتعة وربا الفضل أنكر عليه حتى رجع عنهم. فهذا قول أبي عبد الله الجرجاني يشبه هذا الذي ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله. وحكي عن الروياني الفقيه الشافعي صاحب البحر أنه قال إن كان قول الواحد يدفعه نص لم يقدح في الإجماع إلا قدح، وهذا كذلك قريب من هذا الذي ذكره هؤلاء. وهذا بلا شك كما هو ظاهر قول إن شاء الله تعالى وجيه أن القول الذي لا يخرق الإجماع ولا يتوقف انعقاد الإجماع على موافقة صاحبه هو القول الذي لا يكون من قبيل الغلط الذي لو نبه له صاحبه لتنبه، ولا من قبيل البدع المحدثة التي ليس لقائلها إمام في الدين ولا من يعول عليه من المجتهدين. ثم قال رحمه الله واعتبرا مع الصحابي من تبع إن كان موجودا وإلا يمتنع. فذا معناه؟ أن التابعي إن كان وقت الإجماع أهلا للاجتهاد فإنه يعتبر في الإجماع، ولو خالف لقدح ذلك في الإجماع. قال الباجي رحمه الله إن هذا هو قول أكثر أهل العلم. وحكي عن داود وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها الخلال من أصحابه وغيره أن خلاف التابعي مع الصحابة يسقط ولا يعتبر. واحتج هؤلاء بما ذكره مالك رحمه الله في الموطأ أن عائشة رضي الله عنها قالت لأبي سلمة بن عبد الرحمن قالت مثلك مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، يعني كونه خالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس بمنزلته. هذه في الموطأ أنها قالت له في مسألة من جامع ولم ينزل ذكرت له ذلك. وذكر الأصمعي عن ابن عيينة عن الزهري أن عائشة رضي الله عنها قالت ذلك لما بلغها أن أبا سلامة بن عبد الرحمن يخالف ابن عباس رضي الله عنه في مسائل ويماريه. وهذا معلوم من حال أبي سلامة بن عبد الرحمن أنه كان يماري عبد الله بن عباس في مسائل، وكان يقول لو تلطفت به لاستخرجت منه علما جما. ويذكر أن هذه المماراة كانت هي سبب قلة استفادة أبي سلمة بن عبد الرحمن من عبد الله بن عباس، فإنها حمل علما عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمر وعن غيرهم، لكن حمل قليلا من العلم عن ابن عباس، والسبب في هذا هو أنه كان يماريه. لذلك ذكروا من آداب طالب العلم أنه إذا أراد أن يستخرج علم العالم فلا يماريه، وليتواضع له وليظهر له الحرص على فائدته والاهتمام بما عنده من العلم، لأن العالم إذا رأى الطالب يماريه ولا يقنع بكلامه قد يحجب عنه علمه. وهذه رأيناها من بعض مشايخنا أنه إذا رأى الطالب يميل إلى الممارات ينقبض من جهته ويحجب عنه العلم. لذلك من أدب الطالب أن لا يماري شيخه. فيقول الزهري: إن عائشة رضي الله عنها لما بلغها أن أبا سلمة يماري ابن عباس قالت له ذلك، قالت له: يا أبا سلمة، إنما مثلك مثل الفروج، سمعت ديكة تصيح فصح معه. قال الزهري: يعني أنك لم تبلغ مبلغ ابن عباس وأنت تماريه. فعلى هذا ترجع هذه المسألة وترجع هذه المقالة لأمنا عائشة رضي الله عنها إلى أن الإنسان لا ينبغي له أن يتكلم بحضرة من هو أكثر منه أو أكبر منه، لكن لا يفيد ذلك أنه إن خالف وكان أهلا للخلاف معتبرا مجتهدا مع الكبار أنه لا يعتبر. ولهذا الذي يتأمل في طريقة الصحابة مع هؤلاء الذين نبغوا في وقتهم من التابعين أنهم كانوا يعتبرون بهم ويحيلون الناس عليهم وكانوا يفتون بحضرتهم. كان أنس رضي الله عنه وأرضاه يحيل على الحسن البصري ويقول إنه حفظ ونسينا، وكان ابن عمر يحيل على سعيد بن المسيب لا سيما في قضايا عمر ويعول عليه فيها. وهذا يدل على أن هؤلاء بلغوا مبلغا يعتبرون فيه مع هؤلاء. ولذلك ذهب أكثر العلماء إلى أن الصحابي إن كان مجتهدا في وقت أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يعتبر في الإجماع، فإذا خالف لم ينعقد الإجماع. قال: ثم انقراض العصر والتواتر لغو على ما ينتحيه الأكثر. فهنا ذكر أن بعض العلماء اشترط في الإجماع أشياء، ويصحح الناظم أنها غير مشترطة فيه وأن الإجماع ينعقد بدونها. فالشرط الأول هو انقراض العصر، فيقول انقراض العصر لغو على ما ينتحيه الأكثر، يعني أن أكثر العلماء على أنه لا يشترط انقراض العصر. ومعنى انقراض العصر أن العلماء إن أجمعوا على مسألة فإن الإجماع هنا انعقد بلا شك، لكن لا تحرم مخالفته حتى ينقرض ذلك العصر الأول بحيث يموت جميعا وينبغ بعدهم مجتهد آخرون، يحرم عليهم أن يخالفوا من عقد عليه إجماع الأولين. لكن الواحد من أولئك إذا أجمعوا على شيء، الواحد من أولئك هل له أن يرجع عن قوله فيخالف الأكثرين أو ليس له ذلك؟ هذه مسألة انقراض العصر. فالذي يشترط انقراض العصر يقول له أن يرجع، له أن يرجع. وإذا نبغ مجتهد في أولئك بعد أن أجمعوا قبل أن ينقرضوا له أن يخالفهم كذلك، هذا على القول باشتراط الانقراض. أما الذي يقول إن الانقراض لا يشترط فهذا يقول بمجرد أن يجمعوا، وبعضهم يزيد أن يجمعوا إجماعا مستقرا، لأن إذا كان لم يستقر هذا فيه نزاع وفيه بحث آخر، لكن إذا أجمعوا إجماعا مستقرا فتحرم مخالفته، وليس لأحد منهم أن يرجع فينقض الإجماع أو يخرقه بعد أن وافق أصحابه. هذا معنى اشتراط العصر، وليس معنى اشتراط هذا معنى اشتراط انقراض العصر، وليس معنى اشتراط الانقراض كما تبين أنه لا يكون حجة حتى يموت أولئك. يفهمه بعض الناس على هذا، إذا قلنا يشترط انقراض العصر يعني لا يكون حجة حتى يموت هؤلاء، حين ذاك يصير حجة، وليس هذا المقصود. المقصود ما سبق بيانه. قال العلماء: ونظير هذا، يعني نظير اشتراط انقراض العصر عند القائل به، هو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله في حياته عليه الصلاة والسلام، هي حجة. إذا أمر بأمر أو نهى عن نهي أو فعل فعل يحتج به، مع احتمال أن يتبدل بالنسخ، هذا الاحتمال قائم، لكن مع ذلك هو حجة. فإن رفع بنسخ زالت حجيته وإلا بقي. فيقولون كذلك إذا أجمع العلماء على حكم فهو حجة ما لم يرتفع بمخالفة مخالف منهم أو نبوغ من يعتبر في الإجماع. هذا هو تقرير هذا القول عند القائل به. وفي كلام الناظم قد أفاد رحمه الله أن عدم الاشتراط هو مذهب الجمهور، واشترط ذلك بعض أصحاب الشافعي. قال القاضي أبو يعلى قال: وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله، يعني أنه يشترط عنده انقراض العصر. وهذا من قال به فإنما يأخذه مما روي عن عبيدة السلماني أن علي رضي الله عنه رجع إلى بيع أمهات الأولاد، وكان قد اتفق هو وعمر رضي الله عنه على عدم بيعها، فقال له عبيدة: رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة. قالوا: فهذا علي رضي الله عنه أجمع مع عمر على قول، ثم رجع عنه وهو حي، وما دام هو من أهل الاجتهاد فلا يكون هو حجة على نفسه، لأن الإجماع لم ينعقد إلا بموافقته هو، فكيف تكون موافقته هو مانعة له من أن يقول خلاف ما رأى؟ هذا هو وجه قول من يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع أو في ثبوته. وبعض العلماء فصل تفصيلا آخر فقال: إذا كان الإجماع قولا من الجميع فهنا يثبت بمجرد أن يستقر القول ولا يشترط الانقراض، لكن إن كان قولا من بعضهم وسكوتا من آخرين هذا هو محل اشتراط انقراض العصر. هذا القول قاله جماعة من الشافعية، اختاره الآمدي، وحكي عن أبي منصور البغدادي أنه اختار هذا القول وقال قال به الحذاق من أصحاب الشافعي، إنه قول الحذاق من أصحاب الشافعي. بل إن بعض العلماء قال إن محل الخلاف من حيث الأصل هو هذا، إذا كان قولا من بعضهم وإجماعا من آخر وسكوتا من آخرين، أما إذا كان قولا من الجميع فإنه لا خلاف في أنه لا يشترط انقراض العصر، هكذا حرره بعضه. ولا شك أن فيه بعدا، يعني حصر الخلاف في هذه الصورة، لأن الأولون أطلقوا الخلاف، وما ذكره علي رضي الله عنه هو قولي من هو من عمر رضي الله عنه كما هو ظاهر. المسألة الثانية مما اشترطه بعض العلماء وليس مشترطا عند الجمهور وهو لغو كما ذكرها الناظم، هو عدد التواتر. فإن بعض المتكلمين اشترط عدد التواتر في المجمعين وهو ضعيف وليس عليه المعول، قال ابن السمعاني قال: لأنه لا يستحيل أن ينقص عدد العلماء في عصر من الأعصار عن عدد التواتر، خصوصا يقول رحمه الله خصوصا وقد ورد الخبر في ذهاب العلم في آخر الأزمان. وهذا الذي قاله رحمه الله واضح ظاهر لا سيما في الأزمنة المتأخرة كزماننا هذا، فما أقل العلماء المجتهدين فيه. حتى إن الشيخ الألباني رحمه الله سئل في بعض دروسه عمن يعرفهم من المجتهدين المعاصرين من العلماء، فلم يسمي إلا رجلين، إلا الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد بن عثيمين عليهما رحمة الله. قال عن الشيخ الألباني قال: ومع الأسف إما لقلة وجود هؤلاء المسؤول عنهم أو لضيق دائرة العلمية بوجود أمثال هؤلاء في أطراف البلاد الإسلامية، فأجد، يقول رحمه الله، حافظتي كليلة أن تذكر أمثلة ونماذج أخرى لأمثال هذين الرجلين الفاضلين. فتنظر كيف هذا الرجل، هذا الإمام المعتني بأمور المسلمين والمهتم بها، لم يسمي إلا رجلين اثنين في زمنه من العلماء المجتهدين. لهذا لا يشترط في المجمعين أن يكونوا أهل تواتر، ولو كان حامل الحق واحدا كان هو الحجة. وبعض العلماء يسميه إجماعا، لو كان حامل الحق واحدا كان هو الحجة. وبعض العلماء، وهو الذي ذكر عن قول ابن سريج رحمه الله، أنه يرى أن الإجماع هو الحق، فحامل الحق هو أهل الإجماع المرجوع إليه. والغرض أن اشتراط عدد التواتر في المجمعين لغو، كما ذهب إليه جمهور العلماء. قال الناظم رحمه الله: وهو حجة ولكن يحظل فيما به كالعلم دور يحصل. هذا الذي وعدت به فيما سبق، وهو قضية حجية الإجماع، ولكون هذه المسألة مسألة ذات شأن ولها أثر كبير في الفقه عموما، وسيما في الوقت الحاضر، حيث استهان كثير من الناس بالمسائل المجمع عليها، وسهل عليهم خرق الإجماعات والانفراد ببعض الأقوال التي يزعمون أنه أداهم إليها أو أداهم اجتهادهم إليها. لما صار الحال على هذا، صرنا محتاجين إلى التأكيد على التقرير، إلى تأكيد تقرير حجية الإجماع. ولهذا فإني إن شاء الله تعالى أترك الكلام على هذه المسألة إلى الدرس القادم، حتى يكون في ذلك وقت واسع إن شاء الله لتقرير هذه المسألة وتأكيدها. ولو أخذتها في هذه العجالة التي بقيت لا ذهب جوهرها، وربما أخللت بما لا ينبغي أن يخل به منها، فأتركها إن شاء الله للدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.